وهو من كلمتين أثنتا أحدهما إلى الآخر. أيوة. نحو كبرق نحي وشاب قرناه. برق برق نحي. برق نحو. أيوة. وشاب قرناه. أيوة. قالوا هذا النوع مبني. مبني. قالوا حكمه شكاية. طيب وحكمه؟ شكاية. الإسناد يراجع للشكائي هنا. واضح؟ لكن عندما تذكر التراكيب نقول تراكيب أربعة. نقول تراكيب أربعة. هو تراكيب أربعة. تركيب الإسنادي جاء زيد. قام عمر. زيد قائم. هذا تركيب إسنادي. تركيب مزدي. معدي كريم راح سيبوي. تركيب إضافي عبد الله. التركيب المحكي أي أنك تحكيه كما هو. واضح؟ تحكيه كما هو. كما هو. قرأ زيد سورة المؤمنون. المؤمنون. هالحكاية. هالحكاية. واضح؟ تركيب. أو تقول قال زيد أين عبد الله؟ قل أين عبد الله؟ أين عبد الله؟ أو أين عبد الله؟ ها؟ هذا هو. أنت تركيب حكائي حكيت كما هو. واضح؟ أو تحكي قولا لزيد تحكي كما هو. مررت بزيد تقول من زيد؟ حكيت لفظة. ها؟ حكيت لفظة. هذا الحكاية أو تركيب الحكاية. أما هنا لما ذكرنا التركيبات في العالم، العالم عندك التركيب المزدي بنوعيه والتركيب الإضافي والتركيب المحكي اللي هو تركيب إسنادي. التركيب المحكي ما هو؟ هو تركيب إسنادي فيحكى كما هو. واضح؟ هل تركيب محكي يعني يقع يقع فعل منه أو يقول كلمة أو يعني يوصف بشيء فيصير على من عليه شاب قرناها وطأبنا صلا وبرق نحره وغيره. طيب واضح؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف الناظم بن مالك رحمه الله تعالى أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى عليه، اسم الإشارة، هذا ثالث المعارف. ثالث المعارف اسم الإشارة، ذكرنا الضمير هو أعرفه ثم العلم ثم اسم الإشارة. قال بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتي تاء على الأنثى اقتصر. شرع في ذكر ألفاظ اسم الإشارة ولم يذكر تعريف اسم الإشارة، ولم يذكر تعريف اسم الإشارة. واقتصر عن حده بذكر أمثلته اكتفاء بحصرها كما سيأتي. نعم. واسم الإشارة كما ذكرنا سابقا ما دل على معين باستعمال أو بإشارة، ما دل على معين. اسم الإشارة هو اسم والاسم معروف، دل على معين بواسطة إشارة، بواسطة إشارة، ولها لفظها الخاص، ولها لفظها الخاص.

الذي اللذان، فتنوين من يوضع بها المحذوفة، واللذين أيضا. وهذا التشديد للنون هو لغة تميم وقيس وليست لغة الحجازيين. قال عبد الكثير فذلك برهانان من رب. وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية. واضح؟ طيب هاتين فمن قبيل أي مد؟ سكون لازم حال الوصل والوقف بعد حرف مد. والمد لازم وجائز أتى ووجب أتى وجائز وهو قصر ثلاثة فلازم جاء إرادة حرف مد ساكن حالين فيصير قبيل لمس مد اللازم مد اللازم فلازم جاء بعد حرف مد ساكن حالين هذا بي. طيب لفق صداق زيد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا أي الذي يجمع على الذين ويجمع أيضا باللام وقد تمد تجمع بالأولى أو بالأولاء والغالب أنها تستعمل للعاقل وقد تأتي لغير العاقل وبعضهم بالواو رفع النطق وهي لغة نحن الذين صبحوا صباحا كما قال الشاعر وسيأتي أبيات أخرى من الشواهد باللات واللاء الذي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع أي أيضا التي واللتان واللتين وتجمع باللات اللاتي واللائي واللاتي واللائي واللواتي واللوائي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع طيب لي كم ومن وما اقرا الشرح وسنزيد تعليم. قال الشارح عند قول الناظم موصول الاسماء الذي الانثى التي والياء اذا ما سمي لا تثبت بل ما تليه اوله العلامه والنون ان تشدد فلا ملامه والنون من زين وتين شددا ايضا وتاويض بذاك قصدا. ينقسم الموصول الى اسمي وحرفي ولم يذكر المصنف الموصولات الحرفيه وهي خمسه احرف احدهما ان المصدريه وتوصل بالفعل المنصرف ماضيا مثل اجبت من ان قام زيد ومضارعا نحو اجبت من ان يقوم زيد وامرا نحو اشرت اليه بان قم فان وقع بعدها فعل غير متصرف نحو قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله تعالى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فهي مخففه من الثقيله. هنا ان مر معنا ذكر انواعها في الجرميه وانها تاتي على اقسام فتاتي ان ناصبا للفعل المضارع اذا دخلت المضارع ولم يفصل بينها ولم يتلوها حرف التنفيس سين او سوف او لم او لو حرف لو او ما يدل على النفي كليس ونحو فها هنا تكون مخففه من ان من ان علم ان سيكون أن لو استطعنا أخرجنا منه أن لن تحصوه وأيضا بعد النفي أن ليس للإنسان وأن عسى أن يكون قد اقترب به

واللاتي واللاءات، على اعتبارها أنها جموع حقيقة، لكن الأصوب أنها أسماء للجمع، أسماء وضعت تدل على الجمع. طيب نكتفي بهذا.